الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف يكون القول على الله بغير علم أعظم من الشرك؟ ومن وقع في الشرك خرج من الإسلام، ومن قال على الله بغير علم لم يخرج من الإسلام، فكيف يكون ذلك؟ الحمد لله. اعلم رحمك الله تعالى أن الأعظمية تتنوع وليست سورة واحدة، فالأعظمية قد تكون من جانب دون جانب آخر. فالشرك ليس بأعظم من القول على الله عز وجل، لأنه فرع من فروع القول على الله عز وجل بلا علم. فباعتبار الفرع والأصل فإن القول على الله عز وجل أعظم، لأن القول على الله أصل والشرك فرع من فروعه، ولا جرم أن الأصل أعظم من فرعه بهذا الاعتبار. ولكن هناك صورة للأعظمية أخرى، وهي الأعظمية باعتبار الحكم، فلا جرم أن القول على الله عز وجل قد يكون شركا وقد لا يكون شركا، قد يكون مخرجا من الملة وقد يكون غير مخرج من الملة. فليس القول على الله عز وجل غير مخرج من الملة مطلقا، بل قد يقول الإنسان قولا على الله بغير علم يوجب له الخروج من الملة، وأما الشرك فإنه يخرج من الملة. فإذا باعتبار الحكم لا جرم أن الشرك أعظم، وباعتبار الأصلية والفرعية لا جرم أن القول على الله أعظم، فهذا أعظم من هذا بهذا الاعتبار، والآخر أعظم من الأول باعتبار آخر. فلا تحصرن الأعظمية في جهة واحدة حتى لا تتعارض عندك الأمور. وأضرب لك مثالا آخر، فنقول مثلا الإمام ابن تيمية، عفوا، نقول مثلا الإمام ابن كثير أعظم من الإمام الذهبي بالنسبة للتفسير، والإمام الذهبي أعظم من ابن كثير بالنسبة للحديث ومعرفة الرجال والحكم عليهم. هذا من باب ضرب المثال فقط. فنقول القول على الله أعظم من الشرك باعتبار الأصلية والفرعية، والشرك أعظم من القول على الله بلا علم باعتبار حكمه في ذاته، والله أعلم.